شنو حجي؟ يقول كنا نترجم قبل القرآن. حجي هذه المقولة نحن لا يعني ضدها هذه المقولة. هذه مقولة بعض المعطلين أو المتعطلين الذين يريدون أن يعطلوا الناس عن العلم بالعلم أو بالجهل. شيخ إذا أنت الله عندك إيمان ويقين هذا قوة الإيمان واليقين من الجيبة؟ أليس من القرآن هو أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم؟ فهذه كلام أناس لا يريدون من الآخرين أن يعملوا أو يتعلموا أو يجلسوا في حلقات العلم. تبقى تبحث فقط عن شيء أو تجلس في شيء، تجلس في زاوية أو تلبس الخرق أو تعيش مع قمامة، والله تثبت الإيمان. الإيمان يؤتى بالقرآن. الجن حينما أسلموا استمعوا إلى ماذا؟ ألم يستمعوا إلى القرآن وآمنوا وعملوا ثم ذهبوا إلى قومهم؟ وهذا أصل الدين، القرآن والسنة أصل الدين. فالإيمان يؤتى من أي شيء؟ يؤتى بالقرآن. لما قلت تعالى نؤمن ساعة بأي شيء، حينما يتذاكرون أمر الآخرة ويقرؤون القرآن ويتدبرونه ويتفكرون فيه. فهذه المقولة يعني هي كلمة يحملها أصحابها على غير معناها، هي كلمة المعطلين. فهذه سيدي نتمنى أن تتخلص منها، تنطيها كلام ترى الشفت معناها الحقيقي. لا حجي لا، احنا خلاص مو احنا ايضا اذا الشيء يحتمل معنيا نذهب الى شيء اخذ معنى واحد. العلم يؤخذ من القران، نقرا القران ونتدبر ما فيه ونفهم ما فيه ونعمل به ونعمل بالدعوه اليه. يعني هم هؤلاء الاشخاص الذين يرفعون رايه هذا الكلام، هل فسروا ايه في يوم من الايام؟ انت بحياتك هل رايتهم فسروا ايه؟ لم يفسروا ولن يفسروا ايه. العلم بحضور حلقات العلم وبحضور دروس العلم وبالقراءة وبالبحث وفي الحفظ وفي العلم. ليش قال بلغوا عني ولو آية؟ يعني إذا كنت لا تحفظ إلا آية واحدة من كتاب الله فوجب عليك تبلغها. أما والله تعالى اجلس أو اجلس في زاوية أو أطفئ الضوء وغمض الأعين واجعل الحلق وابتدع في الدين وأحدث في الإسلام أو اسمع النشيد أو اسمع إلى كذاب عاري يكذب على الله وعلى رسوله مثل عمرو خالد وما أشبه ذلك، حليق اللحية حليق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ويأتي والله هذا بكاء وغيرها. ما اليهود يبكون صباح مساء، ما ينفعهم بكاء من لم يكن ذاك علم. ربنا قال للنبي فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لنفسك. العلم أولا. البخاري في هذا الكتاب العظيم بوق الباب العلم قبل القول والعمل. كيف يصح عملي إن لم يكن لدي علم؟ فهذا شعار المتزهدة المتصوفة الذين أتوا إلى الدين من طرف فقط، فيريدون أن يأخذوا طرفا. ويريد الناس مثل حزب التحرير، يقول لك أنت أجلس لا تعمل شيء، فقط ابحث من أجل الخلافة وبعد أن تجعل الخلافة، وهؤلاء سيعيشون ويموتون ولا نجعل خلافة. الآن ديننا دين علم ودين عمل ودين تبليغ. بلغوا عني ولو آية، هذا منهج نتخذه في حياتنا في كل يوم وفي كل لحظة وفي كل ساعة. جزيت خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. شيخ أحمد تفضل نستأنس بك. قال الإمام البخاري في الحديث 51 بعد 403 وهو في صحيح مسلم وجامع الترمذي، قال الإمام البخاري قال حذيفة، طبعا هذا موصول بالإسناد السابق، يعني قال حذيفة بالإسناد السابق، نعم، قال حذيفة وسمعته يقول أي النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا كان في من كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه فقيل له هل عملت من خير؟ قال ما أعلم. قيل له انظر، قال ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم، أجازيهم يعني أتقاضاهم الحق أخذا وأعطيهم، يعني لما يطلب ناس فلوس يجازيهم على المال أخذا وزيادة، أجازيهم يعني أتقاضاهم الحق أخذ منهم وأعطيهم، فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر فأدخله الله الجنة. طبعا هذا الحديث فيه بيان كمان رحمة الله سبحانه وتعالى، وفيه فضيلة حسن التعامل وحسن الرفق مع الآخرين. صفحة 472 حديث 3451، نعم. ثم قال بعده وهذه ثلاثة أحاديث بإسناد واحد. ثم قال بعده وهذا جزء في سنن النسائي. طبعا النسائي من أكثر الكتب بعد صحيح مسلم تأثرا بكتاب البخاري والنسائي. كتاب النسائي تأثر فيه مؤلفه تأثرا عظيما بكتاب الإمام البخاري، والنسائي إمام عظيم من أئمة المسلمين. فقال وسمعته يقول إن رجلا حضره الموت فلما يئس من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت، أي احترقت، طبعا هي فامتحشت وضبطت في طبعة الرسالة واليونينية فامتحشت، في ثروة فامتحشت بالبناء المفعول وفامتحشت بالبناء المعلوم وهي بمعنى احترقت، فخذوها فطحنوها ثم انظروا يوما راحا، يوما راحا أي كثير الريح، وأصور إعراب راحا تمييز. دكتور عمر شدول أليس هذا تمييز؟ يوما راحا لو صفة، بس كأنه للتمييز أقرب يعني باعتبار هذا اليوم يعني يميزه عن غيره والله أعلم. فذروه في اليم أي طيروه، ففعلوا فجمعه فقال له لما فعلت ذلك؟ قال من خشيتك فغفر الله له. طبعا هذا يعني لم يكن ليس مؤمن، إنما هذا يعني كان عنده جهل، فهذا جهل لديه جهل في هذه القضية فهكذا صنع، وليس أنه ليس مؤمنا بأن الله يجمع هذه الأوصال. قال عقبة بن عمرو اللي هو البدري أبو مسعود، قال عقبة بن عمرو البدري أي يعني قال لحذيفة وأنا سمعته يقول ذاك وكان نباشا، أي نباشا القبور يسرق الأكفان، يعني هذا كان ذنبه في الدنيا أنه كان نباشا القبور. إحنا لما نعرف شخص كان نباش يعني ندرك العوز الذي كان فيه الناس في ذاك الزمان، يعني الآن تجد سرقة وتجد خيانات لكن لا تجد أن القضية تبلغ بالناس أنهم ينبش القبور ليسرقوا الأكفان. أي نعم هذا أكبر الجريمة أكبر صحيح، لكن احنا باعتبار يعني لما يحفر قبر من أجل كفن قيمته رخيصة جدا هذا المقصود. سرقة الأعضاء لا شك أنها أعظم وأشد والعياذ بالله. نعم، وأيضا المغالاة في أسعار الطب بحيث الجؤون الناس إلى عدم تطببها أيضا جريمة أخرى. ثم ساق البخاري بعده حديث بشر بن محمد وهو في صحيح مسلم وسنن النسائي. فقال حدثني بشر بن محمد توفي عام 24 و200 السختيان المروزي، قال أخبرنا عبد الله اللي هو عبد الله بن مبارك المروزي متوفى 81 و100، قال أخبرني معمر اللي هو معمر بن راشد ويونس اللي هو يونس بن يزيد الأيلي، معمر توفي عام 54 و100 ويونس توفي عام 59 و100، عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري توفي عام 24 و100، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله اللي هو بن عثب بن مسعود توفي عام 98، أن عائشة توفي 59 وابن عباس توفي عام 68، قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة، طبعا جاء في رواية نزل لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الوفاة كان يحذر من جرم عظيم صنعه اليهود، فقال لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني يحذر أمته أن يفعلوا مثل هذا الفعل. ثم ساق بعده حديث محمد بن بشار وهو في صحيح مسلم وسنن ابن ماجه، فقال حدثني محمد بن بشار هو محمد بن بشار بن عثمان العبدي توفي عام 52 و200 بندار، قال حدثنا محمد بن جعفر اللي هو غندر توفي عام 87 و100 وهو ربيب شعبة، وقال ابن المبارك إذا اختلف أصحاب شعبة فكتاب غندر حكما بينهم، هذا من أوثق الناس في شعبة بن الحجاج، قال حدثنا شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج ابن الورد العتك الواسطي أبو بسطان توفي عام 60 و100 وهو من كبار ثقات الأثبات وهو من كبار العباد، عن فرات القزاز فرات بن أبي عبد الرحمن التميمي القزاز قال سمعت أبا حازم اللي هو سلمان مولى عز قال قاعدت أبا هريرة 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، أي تقودهم الأنبياء من الساسة والسياسة، كلما هلك نبي خلفه نبي، يعني كان لما يهلك يموت نبي من الأنبياء يبعث الله نبي حتى يقوم هذا النبي بأعمالهم، فإشارة إلى حاجة الناس إلى ولاة الأمور أصحاب العدالة والديانة. كلما هلك نبي خلفه نبي، طبعا هذا يعني تفسير لتسوسهم الأنبياء، فهذا من حسن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للناس ومن حسن تعليمه للناس، أنه يأتي بالكلام الفصيح ويأتي بما يفسر كلامه الفصيح حتى يسهل على الناس فهمهم. وإنه لا نبي بعدي، يعني بالنسبة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة ليس بعد نبيه نبي، أما الأنبياء أما بنو إسرائيل كان حينما يأتيهم نبي يتولى أمورهم، إذا هلك هذا النبي ويتباعد الزمن وتضعف أمورهم يبعث لهم نبي آخر يتولى أمورهم. لكن هذا الدين قد أنعم الله عليه بأصلين عظيمين ألا وهم الكتاب والسنة، وقد استنبط من الكتاب والسنة قواعد، وهذه القواعد تصلح لكل الأزمنة والأمكنة. فكان لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وسيكون خلفاء فيكثرون، أي خلفاء كلما ذهب خليفة أتى خليفة بعده. قالوا فما تأمرنا، يعني الصحابة كانوا بأحرص الناس على العلم، مثل الأنبياء كانوا حريصين على صلاح أبنائهم في حياتهم وبعد مماتهم، الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيما يستقبل من الأمور، يعني ماذا تأمرنا حينما تكون هناك خلفاء خليفة بعد خليفة. فما تأمرنا؟ قال فو، هذا أمر بالوفاء، فو ببيعة الأول، فالأول هاي الفاء للتعقيب والتكرير والاستمرار، فو ببيعة الأول فالأول، اعطوهم حقهم، ما يعطوهم حقهم من السمع والطاعة. قال فإن الله سائلهم عما استرعاهم، يعني هاي أيضا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بالخلفاء الذين بعده، الله سيسألهم عما استرعاهم، فيجب على الرعية أن يطيعوهم حينما يأمرهم الخلفاء بأمر مشروع. نعم تمام. فو بيعة الأول فالأول، يعني لما قال فو بيعة الأول باعتبار أن إذا كان هناك خليفة وبايعه الناس وبويع خليفة آخر، البيع الوفاء ببيعة الأول وليس بالبيعة الثانية، إذا تبايع اثنان في آن واحد يتساقط، لكن إذا بويع الأول يجب الوفاء ببيعة هذا الأول. ثم قال البخاري حدثنا سعيد بن أبي مريم، وهذا في صحيح مسلم، وهو سعيد بن أبي مريم سعيد بن الحكم بن محمد ابن أبي مريم، توفي عام 24 و200. قال حدثنا أبو غسان اللي هو أبو غسان المسمعي محمد ابن مطرف، قال حدثنا زيد بن أسلم توفي عام 36 و100، عن عطاء بن يسار توفي عام 300، عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سننا، أي سبيله ومنهاجهم، لتتبعن سننا، بعضهم يأتي بها بلفظ سنن وهي بفتح السين وليس بضم السين، هكذا ضبطها شراح البخاري، لتتبعن سنن من قبلكم، أي سبيلهم ومنهاجهم وطريقتهم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. طبعا السبب التشبيه في هذا الشيء ضيق، ضيق جحر الضب، رأينا بأعيننا كم أن جحر الضب ضيق، فمعنى هذا أن الناس تتبع اليهود والنصارى، مثل من يحلق شعره بما يسمى بالحفر، شوف يكون عنده ابن عمره 6 سنوات أو 7 سنوات ويحلقها بهذا الحلاقة، الحلاقة قبيحة، هو نفسه يعرفه قبيحة، لكن يصنع هذا الشيء تقليدا لأهل الغرب. فهنا التشبيه باعتبار أن الناس سيبالغون غاية المبالغة حتى في قضية مثل هذه القضية. وطبعا الضب ذكر ورد ذكره في كتاب العقوبات لابن أبي الدنيا، في كتاب العقوبات ذكر أثرا عن أنس بن مالك يقول إن الضباء لتموت من الهزال في الصحراء من ظلم بني آدم، وطبعا هذه النصوص عديدة في هذا، النصوص في هذا المعنى عديدة، أبو هريرة يقول إن الحبارة لتموت في أوكارها من ظلم بني آدم، ومجاهد أيضا له أيضا كلام نحو هذا الكلام. فالظلم حينما يكون هناك ظلم في مكان، الظلم لا يخص الضال فقط بل يخص الجميع، بل حتى الحيوانات تتضرر من ظلم الإنسان. فالمرء لابد أن دائما يسعى لرفع الظلم عن نفسه وعن الآخرين. نعم نعم. ثم قال البخاري بعد هذا الشيء حديث عمران بن ميسر وهو في الكتب الستة، هذا الحديث رقم له المزي بالرقم عين. فقال حدثنا عمران بن ميسر اللي هو الأدمي البصري توفي عن 23 و200. قال حدثنا عبد الوارث اللي هو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري توفي عن 80 و100. قال حدثنا خالد سلام ورحمة الله اللي هو خالد بن مهران الحداء توفي عام 41 و100. عن أبي قلابة اللي هو عبد الله بن زيد الجرمي توفي عام 400. عن أنس اللي هو أنس بن مالك الصحابي الجليل متوفى عام 91 قال ذكروا النار والناقوس، أي يعني ذكروا إيقاد النار والناقوس، أي ذكروا الضرب بالناقوس، فذكروا اليهود والنصارى فأمر بالله. طبعا هذه رواية مختصرة حينما تحدث عن قضية كيف ينادون للصلاة، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. طبعا حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه الوارد في الرؤيا وافقت رؤيا عمر بن الخطاب. أي نعم. فهنا الحافظ بن حجر اختصر هذا الحديث لأنه أتى به أن الناس بأنهم منهي عن متابعة اليهود والنصارى وأن مخالفتهم من الدين. ثم ساق البخاري بعده فقال حدثنا محمد بن يوسف اللي هو البيكندي الضبي الفريابي توفي عام 12 و200. قال حدثنا سفيان، هذا طبعا سفيان الثوري وليس سفيان بن عيينة، وهنا يتوهم دائما القسطلاني فحينما يأتي هذا الإسناد يفسره بسفيان بن عيينة، وهذا سفيان الثوري وليس بسفيان بن عيينة، وكأنه لم يرجع إلى تلك الأحاديث إلى كتاب تحفة الأشراف. فالمرجع في هذا والمخلص في المفزع في هذا هو كتاب تحفة الأشراف وأمثاله من كتب الأطراف أو الكتب التي خرجت الحديث عن الأعمش. صحيح أن الأعمش روى عنه السفيانان، لكن الفريابي يروي عن سفيان الثوري. عن الأعمش اللي هو سليمان بن مهران الأعمش متوفى عام 47 و100. عن أبي الضحى اللي هو مسلم بن صبيح توفي عام 100. عن مسروق طبعا خالد بن مهران عن أبي قلاب عن أنس، يعني طريق دائما يأتي. وأيضا أبو الضحى عن مسروق عن عائشة أيضا طريق دائما يأتي. مسروق توفي عام 63. عن عائشة رضي الله عنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته. طبعا هذا هنا جاء مطلق، جاء مطلق، وهذا المطلق قد جاء تقييده في أحاديث أخرى أنه في الصلاة، فهذا مطلق جاء مقيدا في أحاديث أخرى. فالنهي عن التخصر إنما منهي عنه إذا كان في الصلاة، أما عن التخصر في غير الصلاة فالأمر في هذا مباح. وتقول إن اليهود تفعله أي في عبادتهم. تابعه شعبة عن الأعمش، طبعا هذه المتابعة تابع من؟ تابع سفيان. نعم يجعل نصلي يده غير صحيح. قضى يعني أنا قابلها هاي النسخة على نسخة المكنز وعلى النسخة اليونانية وعلى نسخة الرسالة، فهي خطأ. فهذا جاء مطلق وقيد بأحاديث أخرى. قال تابعه شعبة له شعبة بن الحجاج، أي تابع سفيان الثوري، ونحن نعلم بأن سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج كان فرسي رهان قد أكثر من الرواية عن كثير من الرواة، وتوفي وبينهما عام. وهذه المتابعة وصلها ابن أبي شيبة في مصنفه. ثم ساق البخاري بعده حديث قتيبة وهو في جامع الترمذي فقال حدثنا قتيبة بن سعيد اللي هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقف البغلاني أبو رجاء قال حدثنا ليث اللي هو ليث بن سعد توفي عام 75 و100. عن نافع اللي هو نافع المدني توفي عام 17 و100. عن ابن عمر عبد الله بن عمر الصحابي الجليل المتوفى عام 73. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا في طبعة الرسالة وفي اليونانية وفي طبعة المكنز بعده. وقال عندك قال أنت أم لا؟ عندك قال خلص، كأن هذه فقط يعني هاي النسخة فيها تقصير حينما لم ترد فيها قال إنما أجلكم في أجلي، يعني أجلكم أي زمانكم، إنما أجلكم في أجل من خلى أي مضى من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس، وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط، ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط. سلام ورحمة الله وبركاته. فعملت النصارى بنصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط. ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين. ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين ألا لكم الأجر مرتين. فغضبت اليهود والنصارى. هذا من رحمة الله في هذه الأمة أنها آخر الأمم وأنهم الأكثر ثوابا، فقد حصلوا على أجرهم وأجر من سبقهم. فقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال الله هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فإنه فضلي أعطيه من شئت. ثم ساق بعده حديث علي بن المديني وهو في صحيح مسلم وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. فقال حدثنا علي بن عبد الله بن المديني المتوفى عام 34 و200 وهو من أوثق الناس في سفيان بن عيينة. قال حدثنا سفيان وهو سفيان بن عيينة ميمون ابن مهران. سفيان عيينة ميمون طيب ربما أبو محمد. إيه سؤال على الحديث السابق. نعم يعني كنا كان يعني أنا قريت كتير أحد الأشخاص يعني من خلال قيس عمر أمة الإسلام يعني. نعم هذا خطأ شيخ، هذا تحديد عمر أمة الإسلام في كتاب هو حددها عام 98 قال بالزاد إلى 2000 ونحن 2010. بس يعني هذا الحديث هو احنا على العمل على مضاعفة. شو انت تاخذ عامل تاخذ عامل تنطيق بالا من الصبح للعصر سلام لليل واجه هو اشتغل للظهر وبطل وراح ما اخذ اجره، وجبت واحد غيره كمل وانضيته اجره كاملة. هاي دلالة على فضل الله في قضية الأجر ومضاعفة الأجر. ليش استمرت؟ يعني ليس تحديد الوقت الزمني، ليس في هذا تحديد الوقت الزمني. هذا تحديد الوقت الزمني ينافي أصل القرآن في قضية عدم معرفة علم الساعة، لكن هنا فضل الله في قضية الأجر والثواب. نعم آخر الأمم وأكثرها ثوابا. ولكن قال نحن الآخرون السابقون في حديث آخر، فنحن آخر أمة لكننا قد سبقنا الأمم في الأجر بإذن الله تعالى. نعم. وسفيان هو بن عيينة في عام 98 و100 وقد ولد عام 70 و100 وهو مفسر. يقول ابن وهب قل ما رأيت أعلم بكتاب الله من سفيان ابن عيينة ولديه تفسيرات لكتاب الله عظيمة. عن عمرو هو عمرو بن دينار توفي عام 26 و100 وهناك عبد الله بن دينار توفي عام 27 و100. عن طاووس هو طاووس بن كيسان توفي عام 60 و100. عن ابن عباس توفي عام 68 قال سمعت عمر يقول قاتل الله فلانا. طبعا فلان المقصود به سمرة ابن جندب، والسبب في عدم ذكره يعني من باب الستر عليه، والسبب في هذا انه باع خمرا كان أخذها من أهل الكتاب قيمة الجزية، فكان يرى سمرة بن جندب أنه يحل أن يبيعها فباعها، وهذا اجتهاد منه وهو مخطئ في هذا. فعمر حينما قال قاتل يعني لا يريد الدعاء، قاتل بمعنى اللعن، قتل أصحاب الأخدود أي لعن أصحاب الأخدود، لكنه لا يعني الدعاء عليه إنما يعني الرد عليه بغلظة في هذه القضية. ألم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها أي أذابوها. نعم أي في الرسالة مفتوحة غير مشددة، وكذلك في اليونانية فهي الصواب فجملوها، يعني هذا الخطأ من هذه النسخة الصواب فجملوها، كذا في النسخة اليونانية وكذا في طبعة الرسالة. أنت عندك مفتوحة مو الميم حجية مشددة، على كل حال الصواب أنها فجملوها هكذا في طبعة الرسالة وهكذا في النسخة اليونانية. نعم وكذلك في طبعة المكنز طبعوا. فهنا عمر الخطاب يرد على هذا باعتبار أن اليهود لما حرمت عليهم الشحوم أذابوا هذه الشحوم وباعوها على أنها زيت، فلعنهم الله على هذا. ثم قال البخاري تابعه جابر، حديث جابر تقدم رقم 2236 رقم 2236 23. نعم 23. نعم شوف هنا ايش عندك، فجملوها لو فجملوها فجملوها 223. وكذلك اي 223 يعني مخففة وليست مشددة، فالصواب انها مخففة وهذا من خطأ الناشر. نعم. فقال تابعه جابر، هنا متابع للصحابي اللي هو عمر بن الخطاب وابو هريرة ايضا تقدم، يعني حديث جابر 2223 وحديث ابو هريرة 2224، حديث عقب حديث. ولذلك هنا متابعة الصحابي للصحابي نسميها شاهد، وتسمى أيضا متابعة، والحافظ بن حجر سمى هذا، قال تسمى شاهد وتسمى متابعة. نعم. هو ابن عباس عن عمر بن الخطاب. إيه مو هاي، هو قال هنا قال تابعه، تابعه جابر. إيه صحيح مضبوط، ايضا عبد الله بن عباس ابن عباس عن عمر. نعم. نعم على كل حال. نعم فهي الصواب في هذه انها مخففه وليست مشدده. نعم عن ابن عباس عن عمر. نعم احسنت. ثم ساق بعده حديث ابي عاصم وهو في جامع الترمذي، فقال حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد، ابو عاصم النبيل اسمه الضحاك بن مخلد، توفي عام 12 و200. وقلنا اكثر من مره انه قد سمي بالنبيل لانه كان في مجلس ابن جريج، فقدم الى البصره فيل، فخرج الناس لينظر الفيل باعتبار لم يروه من قبل، فقال لماذا لم تخرج لترى الفيل؟ قال إني لا أعدل بدرسك شيئا. فقال له أنت نبيل، فكان إذا قدم المجلس كان يقول لقد قدم النبيل. نعم. وهناك لقب لغندر أيضا لقبه به ابن جريج، ومعنى غندر أي المشغب، فكان يشغب في درس ابن جريج، فقال اسكت يا غندر، فمشى عليه اللقب. أخو رواية تقول بأن كان أنفه ضخم يعني، وكان انه سماه نبيل من ضخامه الانف. لا مستحيل. نعم ما اتصور يعني وجه الرابط بين النبل مع كبر الانف. لا ترى تحتاج الى مراجعه. هكذا ذكرها المزي في ترجمته في تهذيب الكمال. نعم. ثم قال اخبرنا الاوزاعي هو ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي، توفي عام 57 و100. قال حدثنا حسان بن عطيه اللي هو المحاربي الدمشقي عن أبي كبشة عن عبد الله بن عمرو اللي هو ابن العاص، توفى عام 63، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. هذا الحديث يا شيخ أحمد اللي تحدثنا عنه أن أنت لا تعرف. طبعا ابن حبان رحمة الله عليه في كتابه الصحيح يعني حينما أورد هذا الحديث قال أيضا ويطلق على الحديث اسم آية، يعني استدل بهذا أن الحديث أيضا يسمى آية باعتباره دلالة على النبوة، لكن هذا خطأ. المقصود بالآية هنا الآية من كتاب الله تعالى، فبلغوا عني ولو آية، هذا حث على نشر العلم وعلى تبليغ العلم، فإذا كان الإنسان لا يعلم إلا آية فيجب عليه بلاغها وتأديتها. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني التحديث عن بني إسرائيل إذا لم يكن هذا الأمر كذبا فيحدثوا عن بني إسرائيل بهذا، يعني ذكر عن بني إسرائيل في قضية ابن نوح أنه كان عند زورق، أنه اتخذ زورق صغير في قضية الغرق وأنه لم يركب معه به. هذا لا شك أنه كذب، لأنه بالقرآن قال سآوي إلى جبل يعصبني من الماء، فهنا هذا لا يحدث به، يعني ما ورد تكذيبه في شرعنا. أما ما لم يرد تكذيبه فالأمر في هذا فيه نوع سعة. قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أشد شيء. أس الآن الخطيب الذي يرقى المنبر ويأتي بأحاديث موضوع هذا لا شك أنه داخل في من تعمد الكذب، لأنه الآن ما بقي على الناس سعة في قضية الجهل، لأن الأمور صارت ميسرة في غاية التيسير، تستطيع عن طريق الجوال عن طريق الحاسب عن طريق الاتصال عن طرق عديدة جدا أن تتعرف على الحديث إذا كان صحيحا أو غير صحيح. ثم ساق بعده حديث عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله وهو في سنن النسائي، فقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد، طبعا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عتوف في عام 85 و100، عن صالح وصالح بن كيسان عن ابن شهاب اللي هو الزهري قال قال أبو سلمة بن عبد الرحمن طبعا هذا الفقيه المتوفى عام 94 إن أبا هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. طبعا من السنة تغيير الشيب بالحناء والكتم وتجنب السواد. نعم. ثم ساق بعد هذا الشيخ حديث محمد فهو في صحيح مسلم فقال حدثني محمد هو محمد بن معمر بن ربعي. نعم. قال حدثني حجاج اللي هو حجاج بن منهال متوفى عام 1720 قال حدثنا جرير هو جرير ابن حازم توفي عام 1700 عن الحسن اللي هو البصري متوفى عام 1100 قال حدثنا جندب ابن عبد الله في هذا المسجد وما نسينا منذ حدثنا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع. طبعا الإنسان مأمور بالصبر مهما يبلغ فيه الأدب فأخذ سكينا فحز بها طبعا الحز اللي هو من غير الإبانة يعني القطع من غير إبانة يعني فقط جرح فما رقى الدم حتى مات صار عنده نزيف حتى مات. قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. هو ميت ميت ميت بساعة ثلاثة تعجل فمات فهذا ارتكب إثما عظيما. ثم قال باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل وهو في صحيح مسلم قال حدثنا أحمد بن إسحاق اللي هو السرمار نسبة إلى السرمارة قرية من قرى بخارة توفي عام 240 و200. قال حدثنا عمرو بن عاصم اللي هو القيس الكلابي توفي عام 310 و200. قال حدثنا همام اللي هو همام بن يحيى العوذي توفي عام 65 و100. قال حدثنا إسحاق بن عبد الله اللي هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هذا الذي يروي في الموطأ وغيره عن حميدة عن كبشة عن أبي قتادة حديث إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم الطوافات. قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرو الأنصاري أن أبا هريرة حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حا طبعا حا موجودة هنا وهي غير موجودة في نسخة الرسالة ولا في اليونينية ولا في نسخة المكنز فهذه كأنها خطأ من هذه النسخة عندك شيخها. قال وحدثني محمد طبعا هذا قيل بأنه محمد بن يحيى الدهلي المتوفى عام 58 و200 وقيل أنه نفس البخاري وأن القائل حدثني هو الفربري فالقضية فيها خلاف بين العلماء ومنهم من ينفي أن يكون البخاري قد سمع من محمد بن يحيى الدهلي منهم من نفى هذا نفيا قاطعا منهم الشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي ولديه أدلة على هذا. قال حدثني عبد الله بن رجاء توفي عام 2200 قال أخبرنا همام اللي هو همام بن يحيى العوذي متوفى عام 65 و100 بالإسناد السابق عن إسحاق بن عبد الله اللي هو ابن أبي طلحة قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمرو أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بدا لله. طبعا هنا في طبعة رسالة بعد بدا لله عز وجل وهذه تفردت فيها بها نسخة الرسالة ومعنى بدا لله سبق في علمه فأراد إظهاره سبق في علمه فأراد إظهاره والدليل يعني مو أنه كان لا يعلم فعلم الآن حينما حصل هذا الشيء هذا محال على الله تعالى. والذي يؤيد هذا التفسير أن رواية مسلم التي ذكرناها برقم 2964 فيها أراد الله فأيضا يعني شرح الحديث أحيانا الإنسان يستعين بشرح الحديث بإحدى الروايات لذلك من الحديث فالتخريج أحيانا ينتفع به المرء في شرح الأحاديث. نعم بدأ لله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن قد قدرني الناس قال فمسحه فذهبا. يعني ربما هذه قضية من القضايا أن الإنسان في حياته تكون لديه طموحات في هذه الحياة الفانية وقد يبلغ الإنسان طموحه قد يبلغ عند الإنسان في حالة أنه يريد الشيء الحقيقي هو يبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى. يعني أنا قلت أكثر من مرة في هذا المكان أن الشيخ علي الطنطاوي له مقولة يقول ما اللي هو يعني الكلام الذي ينقله عنه ليس بنصه، إنما مجمل كلام أن الإنسان تكون له في بدايات حياته طموحات، فيطمح أن يتزوج، ثم يطمح أن يأتيه الأولاد، ثم يطمح أن يكون له بيت، ثم قل أنا تحقق لي كل ذلك، صارت لي المؤلفات وكتبت في الجرائد والتقيت بالرؤساء والوزراء والملوك وأتاني، لكن يبقى القضية المهمة العظيمة التي يحتاجها الإنسان دائما هي مرضاة الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء كانوا مبتلين في بلاء، أراد المهم أنه يذهب عنهم البلاء، فحصل ما حصل، لكنهم في المحصل لم يؤدوا شكر هذا الشيء. فمسحه فذهب عنه، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، فقال أي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو قال البقر. هو شك في ذلك، يعني إسحاق بن عبد الله هل هو شك في هذا الحديث. نعم، إن الأبرص والأقرع، قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر. احنا نتشك، يا هو صاحب الإبل يا هو صاحب البقر، احنا المهم أن الأخير هو صاحب الغنم، فالغنم بركة. فأعطي ناقة عشراء وهي التي مضى على حملها 10 أشهر، فقال يبارك لك فيها. وأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني، طبعا في طبعة الرسالة ويذهب هذا عني، هنا ويذهب عني هذا. فقد قدرني، أي اشمأز من رؤيتي واستقدرني، قد قدرني الناس. قال فمسحه فذهب. وأعطي شعرا حسنا، قال فأي المال يحب ليك؟ قال البقر. قال فأعطاه بقرة حاملا، طبعا حامل باعتبار حتى يكون تكاثر من هذه البقرة، وأيضا ذات الناقة عشراء. وقال يبارك لك فيها. وأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال فمسحه فرد الله إليه بصره، قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطاه شيئا شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا. طبعا كلها ولدت، لكن العرب تطلق على البقر والإبل قضية النتاج، وعلى هذا ولدت، فأتي بنفس العبارة التي تذكر عند العرب. فكان لهذا واد من إبل، ولهذا واد من بقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. بعدين شوف، يعني ها من رحمة الله في هؤلاء، حينما نفس هذا الملك حينما أرسل الله إلى هؤلاء بالصورة التي أتاهم أول مرة، حتى يبقى الإنسان الذي يؤدي شكر النعمة يستذكر أن هذا الإنسان قد التقى بهم وقد مسح عليهم وأنهم أتاه بهذا الشيء في صورة، أي في صورته الأولى التي أتاهم بها وهيئته. فقال رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. شوفها قضية ثم بك، الإنسان لا ينساها حينما يتحدث عن قضية أو يمدح إنسان. لا لا، الملك من إجاهم صورة شايب، إجاهم أول مرة، من إجاهم شنو الصورة؟ نفس الصورة التي أتاهم بها من قبل، مو الأبرص والأقرأ والآخر. يعني الملك من إجى صورة رجل، إجى بنفس صورة القديمة التي أتاهم أولا. هو إيش كم مرة جاءهم؟ مرتين، مرة منهم مرضى ومرة من صارم طاجين. فحينما أتاهم بالمرة الثانية أتاهم على نفس هيئته وصورته السابقة، حتى لما إذا واحد يهم أصيق راح يعرفه، يعرفه ويتذكر هذا الشيء، هو يعرف نفسه كان هالشكل. بس شوف، يعني هاي من رحمة الله في هؤلاء، ومن قضية تخفيف الابتلاء أن أتاه بنفس صورة وهيئة السابقة حتى يستذكر من هذي عنده علم بي. فاللي عنده علم بي راح يستوي يستحي من عنده. نعم، الصوت والطريقة والهيئة وهكذا أيضا يصير عنده حاسية بالمعرفة. أبصر معا، أحسن تصنع. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال له إن الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ قال لقد ولدت لكابر عن كابر. فقال إن كنت كاشف. نكر فضل الله سبحانه وتعالى، والإنسان لابد دائما لا ينسى فضل الله مهما بلغ به ما بلغ. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا, فرد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فشوف الإنسان يحذر أحيانا الكذب أو كفران النعم أو عدم شكر النعم أن يرد الإنسان إلى وضع سيء. وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك, أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله بصري وفقيرا فقد أغناني فخذ ما شئت, فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليت ما اختبرتم وامتحنتم. والإنسان مختبر في كل شيء يعطاه. فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. طبعا حافظ بن حجر في هذا الحديث يعني ذكر 4 سطور أنا نقلتها, يقول جواز ذكر ما اتفق لمن مضى ليتعظ به من سمعه ولا يكون ذلك ولا يكون غيبة. يعني لما لا تأتي باسمهم وتذكر واقع هذا ليس من الغيبة, خاصة حينما تأتي بهذه القضية من أجل الاتعاظ والموعظة, لا سيما ونحن بأمس الحاجة إلى الموعظة, لأن الإنسان الأشياء التي تحركه إما أشياء يخوف منها وأشياء يرغب فيها, فالترغيب والترهيب هو الموعظة. فهنا جواز ذكر ما اتفق أي ما حصل لمن مضى ليتعظ به من سمعه. يعني اليوم أمس طبيب من الأطباء سألني في سؤال, قال لي هو رجل اختصاصة باطنية, يقول جاءت امرأة وابنتها والبنت مريضة, فقلت له هل البنت متزوجة؟ قالت لا إنها بكر. فأمرهم بسونار, فالفتاة حينما أخذت السونار رجعت قالت للطبيبة لا تخبر أمي فإني قد أخطأت مع ابن عمي وأنا حامل. فعلا نتيجة السونار حامل. فحينما تذكر هذه القصة, طبعا الشريعة الإسلامية حينما نقرأ في الشريعة الإسلامية ما تركت شيء, قضية التفريق في المضاجع, قضية عدم الدخول على النساء, قضية الحجاب, قضية عدم الاختلاط, كلها علاجات واقعية لكل الأمور ولكل قضية قد يخشى منها. فحينما تذكر هذه القضية للاتعاظ وللتحذير من غير ذكر أسماء فهذا جائز, وهذا نفس هذه القضية. قل ولعل هذا هو السر في ترك تسميتهم. يعني شوف تركت تسميتهم حتى من أجل باب أن لا تكون هذا الباب من باب الغيبة. قال ولم يفصح بما اتفق لهم بعد ذلك, والذي يظهر أن الأمر فيهم وقع كما قال الملك. وفيه التحذير, شوف هذه قضية مهمة جدا الإنسان يفكر فيها دائما, نحن وجدنا أشخاص مهما يكون فقير قل الحمد لله والشكر, مهما يكون مدان يقول الحمد لله, وتجد شخص آخر لديه الخير ويشكو, يشكو المخلوق, يشكو الخالق للمخلوق, فهذا نهايته إلى قل مهما بلغ له من المال كثرة لأنه لم يؤدي شكر النعم. قال وفيه التحذير من كفران النعم والترغيب في شكرها والاعتراف بها, الإنسان يعترف دائما بفضل الله عليه وحمد الله عليها. وفيه فضل الصدقة, شوف الصدقة سبب لحفظ المال وحفظ النفس وحفظ الأهل, والحث على الرفق بالضعفاء. يعني هذا قد يأتيك ضعيف صادق وانت ترد, فهذا أيضا أمر إنسان لابد أن حتى إذا كان ليس لديك إنما تقول له قولا ميسورا, وإكرامهم وتبليغهم مآربهم. وفيه الزجر عن البخل, فالبخل سيء جدا. وفيه الزجر عن البخل لأنه حمل صاحبه على الكذب. شوف الكذب قال أن ما ورثته كابرا عن كابر, لأنه حمل صاحبه على الكذب وعلى جحد نعمة الله تعالى. فالإنسان يحذر, وذلك احنا أول آية نقرأها في الصلاة لما نقول الحمد لله رب العالمين حتى يعترف الإنسان بنعمة الله عليه ويؤدي ويعمل لأداء شكرها. ثم قال البخاري بعده باب حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع الحمص المتوفى عام 22 و200, قال أخبرنا شعيب اللي هو شعيب بن أبي حمزة قبل إيه بسم الله. ثم قال البخاري باب أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. قال الكهف الفتح في الجبل والرقيم الكتاب. طبعا الكتاب باعتبار مرقوم فهو بمعنى مكتوب, ولا تحسن نقول رقمه, رقم عليه المز بالرقم ميم, وهذا المصطلح هو المصطلح أفضل من قول رمز له، لما قول رقمه بكذا أفضل. مرقوم مكتوب من الرقم، وربطنا على قلوبهم ألهمناهم صبرا، شططا إفراطا، الوصيد الفناء وجمعه وصائد ووصد، ويقال الوصيد الباب، مؤصد مطبقة، آصد الباب وأوصد، بعثناهم أحييناهم، أزكى أكثر ريعا، فضرب الله على آذانهم فناموا رجما بالغيب لم يستبن، وقال مجاهد تقرضهم تتركهم. باب حديث الغار، حديث الغار أيضا من الحديث المهمة، وأنا أيضا نسخت ما قاله الحافظ بن حجر من أجل المذاكرة والاستفادة. باب السبب ذكر هذا الباب، الحافظ بن حجر الإمام البخاري يستطرد حينما تمر قضايا تتعلق بالأمم، يتحدث بالأمم السابقة، وهذه مرت بالأمم السابقة فيذكرها استطرادا. نعم. ويشوف هنا حديث الغار، وهنا قضية الكهف وقضية الرقيم، وهكذا يعني يستطرد بعض الأشياء. وهو في صحيح مسلم قال حدثنا إسماعيل بن خليل اللي هو الخزاز أبو عبد الله الكوفي، توفي عام 25 و200. قال أخبرنا علي بن مسهر، توفي عام 89 و100. طبعا علي بن مسهر من الثقات الأثبات، وقد أخطأ في رواية فليرق، اللي هي الرواية في صحيح مسلم قرأناها قبل شهر تقريبا، جزء الأول صفحة 161 من صحيح مسلم، يرويها عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة، إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات ولاهن بالتراب. فلفظة فليرقه لفظة شاذة، لفظة غير صحيحة، أخطأ فيها من علي بن مسهر. الحافظ المسلم رحمة الله عليه حينما ساق هذه الرواية في صحيحه ذكر حيث وقال، ثم ساقه من رواية إسماعيل بن زكريا عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح، قال لم يذكر فليرق، ثم ساق متابعات في عدم الذكر، وساق طرق متعددة لحيث منها رواية معمر عن همام عن أبي هريرة ليس فيها فليرق، وأيضا منها رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فهي فالرجل هذا ثقة، لكن ليس معنى ثقة أنه لا يخطئ ولا في أي حديث، فله حديث أخطأ فيه. ومسلم والبخاري حين اتيان بحديث وفيه لفظ غير صحيحة يشيران إما من حيث بالتصريح إلى أن هذه اللفظة غير صحيحة، وإما بالتلميح إلى أن، فمسلم ألمح إلى أن هذه اللفظة شاذة، حتى أن المزي رحمه الله في كتابه النفيس قال وزيادة فليرقه زيادة غير محفوظة. نعم. أنا عبيد الله بن عمر، هو عبيد الله بن عمر العمري المتوفى عام 47 و100، وهو ثقة مأمون بخلاف أخيه عبد الله ليس بثقة، عن نافع المدني، طبعا هاي السلسلة عبيد الله عن نافع عن ابن معين عند ابن معين من أصح الأسانيد، البخاري قدم فيه نافع مالك فقال أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، فإذا هذه السلسلة من السلاسل المشهورة وقد جاءت فيها روايات عديدة، وهو ثقة مأمون حافظ. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما 3 نفر ممن كان قبلكم يمشون، شوف هاي النبي صلى الله عليه وسلم أتى بقصص فيها عبر، فلا بأس بالمرء أن يأتي بقصص صحيحة ثابتة يحدث بها الناس. إذ أصابهم مطر، طبعا إذ ظرف لما مضى من الزمن، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن، لكن تأتي إذ أحيانا لما يستقبل من الزمن. دكتور عمر هل تحفظ لنا نصا فيه استعمال إذ لما يستقبل من الزمان؟ في سيدي فيها جدعا إذ يخرجك قومك، أحسنت صنعا. يا أبا أسد يا بني جلبت الموز، فضل الله لك ولوالديك وللحاضرين. قال بينما 3 نفر من كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم، فقال بعضهم لبعض إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق. شوف ليش الله قال إن مع العسر يسرا، يعني أحيانا لما يزداد العسر بالإنسان وتلم به الأمور يفقد الثقة بالأشخاص ويفقد الثقة بالآخرين فيلتجئ إلى الله، فاللجئ إلى الله سبحانه وتعالى هو سبب من سبل الاستجابة. فالإنسان المفروض في السراء وفي الضراء، في المنشط وفي المكره، في الرخاء وفي الشدة يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء في الشدة لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لابد دائما أن يكون قلبه مع الله تعالى. ليش؟ كان من أفضل البصايا احفظ الله يحفظك. قال فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. فقال واحد منهم اللهم, طبعا اللهم أصلها يا الله, وحذفت الياء من أجل أن يتقدم لفظ الجلالة, والميم للتعظيم, إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز. يعني هذا عند عامل وعمل والأجرة مالته فد وزن محدود من الأرز, فذهب وتركه, يعني خلص عمل راح ما أخذ الأجرة, وإني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره أني اشتريت منه بقرا وأنه أتاني يطلب أجره. يعني شوف هذا حفظ المال وأيضا نمال المال. ليش؟ يسب الأيتام وارزقوهم فيها واكسوهم, ما قال وارزقوهم منها. قضية الأيتام في مطلع سورة النساء, يعني أنت مو تنطي من الفلوس مال, تلزم المال مال يتيم وتنمي له المال حتى من المال من الرزق يأكل. فهذا فيه قضية, فيه الحفاظ على الأمانة, فيه استعمال الأمانة في أفضل ما عملت لهم, لأن صاحب الأمانة وصاحب المال يعني قد يقفك عند الله, يقول يا رب هذا رجل أعطيته المال ففعل به كذا وكذا, أو حبس المال على كذا وكذا, وأنه أتاني يطلب أجره, فقلت اعمل إلى تلك البقر فسقها. فقال لي إنما لي عندك فرق من أرز. فقلت له اعمل إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق, فساقها. قال فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساحت عنهم الصخرة. فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فأبطأت عليهما, طبعا في طبعة الرسالة عنهما فقط, ليلة فجئت وقد رقدا وأهلي وعيالي يتضاغون الضغائل والصياح مع بكاء. فالطفل أحيانا نشوف من يريد يرضع وما أشبه ذلك يعني يبكي ويصيح مع البكاء صياح, وهاي معناه يتضاغون صياح مع بكاء من الجوع. فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكن لشربتهما, فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساحت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء. فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إلي وإني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمئة دينار فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها. فلما قعدت بين رجليها فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه, حقه اللي هو الزواج. فقمت وتركت المئة دينار. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. ففرج الله عنهم فخرجوا. طبعا هي الشهوات كثيرة, لكن من أشد الشهوات شهوة الفرج. فالمرء حينما يترك هذه الشهوة لله تعالى قد يصل إلى مرحلة الصديقين. الحافظ بن حجر توسع في هذا حيث أن اختصار الحقيقة كلام حذفته منه, قال فيه استحباب الدعاء في الكرب والتقرب إلى الله تعالى بذكر صالح العمل واستنجاز وعده بسؤاله. بعدين أيضا تتحدث أنه أيضا في قضية الاستسقاء بعض العلماء ذكر أنه في الاستسقاء أيضا يتضرع بصالح الأعمال, وبعضهم قال لا. وفيه فضل الإخلاص في العمل, طبعا مهم جدا قضية الإخلاص, مهم جدا في كل شيء أن الإنسان يخلص في عمله, خاصة اللي عمله يتعلق مع الآخرين من طلب العلم أو قضية مداواة الناس أو نصح الآخرين وهكذا, أو الإصلاح أو الجهاد في سبيل الله. كل هذه الأمور من الدين, كل أمور الدين رأس أمره الإخلاص. قال وفيه فضل الإخلاص في العمل وفضل بر الوالدين وخدمتهما وإيثارهما على الولد والأهل وتحمل المشقة لأجلهما. علي يقول وقد استشكل تركه أولاده الصغار يبكون من الجوع طول ليلتهما مع قدرته على تسكيل جوعهم. فقيل كان في شرعهم تقديم نفقة الأصل على غيرهم, وقيل يحتمل أن بكاءهم ليس عن الجوع وقد تقدم ما يرده، وقيل لعلهم كانوا يطلبون الزيادة على سد الرمق وهذا أولى. ثم قالوا فيه فضل العفة والانكفاف عن الحرام مع القدرة، وأن ترك المعصية يمحو مقدمات طلبها، يعني هذا عند مقدمات طلب المعصية لما دفع المبلغ واتفق وبعدين اجى وتهيأ له المكان، فترك المعصية يمحو مقدمات فعلها، وأن التوبة تجب ما قبلها. وفيه جواز الإجارة بالطعام المعلوم بين المتآجرين، يعني الإجارة لا تكون فقط بالمال، يجوز أن تكون على الطعام. وفضل أداء الأمانة وإثبات الكرامة الصالحين، واستدل به على جواز بيع الفضول، بيع الفضول باعتبار هذا الرجل صار يتجر بهذا الفرق من الأرز. وقد تقدم البحث فيه في البيوع، وفيه أن المستودع إذا اتجر في مال وديعة كان الربح لصاحب الوديعة، قاله أحمد الإمام أحمد رحمه الله، إذا أنت عندك مال لأحد وبديت التاجر بهذا المال بدون إذنه فالربح والفائدة لمن؟ لصاحبه. أحمد بن حنبل قال بهذا. وقال الخط، ولا تستشف يعني الزبير كان من أحد ينطي فلوس وديعة يقول له ليس وديعة بل قرض، لماذا يقول قرض؟ حتى يعمل به. ولا تسأل الآن الأموال التي تودع في البنوك هل هي قرض أم أنها وديعة؟ إذا كانت وديعة ما من حق البنك أنه يتاجر فيها. وقال الخطابي خالفه الأكثر فقالوا إذا ترتب المال في ذمة الوديع وكذا المضارب كأن تصرف فيه بغير ما أذن له فيلزم ذمته. أيضا استدل في استدلال باعتبار أن الغنم بالغرب أنه نتجر فيه كان الربح له، وعن أبي حنيفة الغرام عليه، وأما الربح فهو له لكن يتصدق به. وفصل الشافعي فقال إن اشترى في ذمته ثم نقل الثمن من مال الغير فالعقد له والربح لهم، وإن اشترى بالعين فالربح للمالك. وقد تقدم نقل خلاف في البيوع أيضا، وفيه الإخبار عما جرى للأمم الماضية ليعتبر السامعون بأعمالهم، يعني هذه القصة تقريبا يعرفها كثير من المسلمين. فإذا يعني الأخبار التي تكون صحيحة ونقلها صحيح وينتفع فيها تذكر. قال فيه الإخبار عما جرى للأمم الماضية ليعتبر السامعون بأعمالهم فيعمل بحسنها ويترك قبيحها، والله سبحانه وتعالى أعلم. شيخ إذا ما أقر التجارة ينزل أن يرجع للم، يعني هو فضولي. نعم. إذا ما أقر صاحب المال. نعم. أكيد بيع الفضول إذا ما قرر نعم يرجع الأصل بغير إذنهم. أي ورد يقول التمس الدعاء عند نزول الغيث وعند النداء للصلاة وعند التحام الجيوش، عند التحام الجيوش للقتال، فهذه أيضا الأوقات التي يرتجى فيها استجابة الدعاء. ثم قال باب حدثنا أبو اليمان اللي هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد اللي هو عبد الله بن دكوان متوفى عام 300، عن عبد الرحمن اللي هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج متوفى عام 1700 أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما امرأة ترضع ابنها إذ مر بها راكب وهي ترضعه فقالت اللهم لا تمت ابني حتى يكون مثل هذا، فقال اللهم لا تجعلني مثله. ثم رجع في الثدي ومر بامرأة تجرر ويلعب بها فقالت اللهم لا تجعل ابني مثله، فقال اللهم اجعلني مثلها، فقال أما الراكب فإنه كافر وأما المرأة فإنهم يقولون لها تزني وتقول حسبي الله ويقولون تسرق وتقول حسبي الله. ثم ساق البخاري بعد حديث سعيد بن تليد وهو في صحيح مسلم فقال حدثنا سعيد بن تليد وهو سعيد بن عيسى بن تليد توفي عام 1900، قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري المتوفى عام 97 و100، قال اخبرنا جرير بن حازم المتوفى عام 70 و100، عن ايوب اللي هو ايوب بن ابي تميم السختياري المتوفى عام 31 و100، عن محمد بن سيرين المتوفى عام 10 و100، عن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بركية، طبعا هنا الركية هو البئر الذي لم يطوى يقال ركي ويقال عنه قليب، فأما إذا طوي فيقال عنه بئر، كاد يقتله العطش إذا رأته بغي أي زانية من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها الذي تلبسه بمعنى خفها فسقته فغفر لها بهم. فالرحمة بالحيوان من أسباب رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت الرحمة بالكلاب هكذا فما بالك بالرحمة بالإنسان الذي خلق ليستخلفه الله في الأرض. ثم ساق البخاري بعده حديث عبد الله بن مسلم وهو في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، فالحديث أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه. فقال حدثنا عبد الله بن مسلم وعبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي توفي 21 و200 العابد الزاهد الصالح الولي، هكذا وصفه بالولي الإمام الذهبي. فقال حد الولي مخافة الله والعلم مثل القعنبي. وقيل بأنه كان مستجاب الدعاء. عن مالك اللي هو ابن أنس توفى 75 و100، عن ابن شهاب الزهري متوفى 24 و100، عن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف الزهري القرشي توفي 50 و100 أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج، يعني في العام الذي حج، وهذا العام كان عام 51، على المنبر. طبعا الجار والمجهور يدل على حال، أي حال كونه على المنبر، فناول قصة من شعر، يعني أخرج للناس على المنبر قطعة من شعر، نعم من شعر، وكانت في يدي حرسي، الحرسي اللي هي واحد الحرس، نعم سواء مجلو شرطي. فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ هنا أنكر عليهم هذا الشيء، أنكر عليهم عدم إنكار هذا المنكر، فالعلماء في كل زمان ومكان يجب أن ينكروا المنكرات. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا ويقول إنما هلكت. طبعا هذه القصة كانت تستخدم في إطالة الشعر، يعني هذا يسموه الواصلة والمستوصلة. ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. نعم. فهنا هذه يعني أمير المؤمنين قد نهى عن هذا الأمر. ثم ساق بعده حديث محمد بن بشار حديث عبد العزيز بن عبد الله وهو في سنن النسائي. فقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد المتوفى عن 85 و100 عن أبيه اللي هو إبراهيم سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف متوفى عن 25 و100، عن أبي سلمة اللي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن متوفى عن 94 أحد الفقهاء السبعة، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كان في من مضى قبلكم من الأمم محدث، يعني هو الشخص الذي يعني يلهمه الله سبحانه وتعالى الصواب فينطق بالحكمة، وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب. فهذه منزل عظيم عمر بن الخطاب، ولذلك عمر بن الخطاب قد طلب أشياء جاء القرآن بذكرها. ثم ساق بعده حديث بندار وهو في صحيح مسلم وسنن ابن ماجه. فقال حدثنا محمد بن بشار اللي هو محمد بن بشار بن عثمان العبدي المشهور والملقب بلقب بندار قال حدثنا محمد بن أبي عدي توفي عام 94 و100، عن شعبة بن الحجاج متوفى عام 60 و100، عن قتادة بن دعامة السدوسي المتوفى عام 17 و100 وكان أكمه، عن أبي الصديق الناجي اللي هو بكر بن عمرو، عن أبي سعيد الخدري اللي هو أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان المتوفى عام 74 أحد الذين كلموا الحسين أن يعود ولا يذهب إلى العراق، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا ثم خرج يسأل فأتى راهبا فسأله فقال له هل من توبة. طبعا هنا من حرف جرزة، يعني هل توبة، يعني هل لي توبة وهكذا. قال لا فقتله، فجعل يسأل فقال له رجل ايت قرية كذا وكذا فأدركه الموت. طبعا هذا لما قال اذهب إلى قرية كذا وكذا هذا من حسن يعني لم يقل له إن قريتك سيئة وأن فيها ناس سيئين، إنما قال اذهب إلى قرية يعني تلطف معه في الموعظة، والإنسان حينما يعظ الإنسان وينصح آخر لابد أن يتلطف معهم. وأيضا فيها أن الإنسان حينما يتوب من ذنب أو يتوب من معصية يجب أن يتخلص من أسباب المعصية حتى لا يقع في تلك المعصية. ومن ذلك قرناء السوء. فأدركه الموت فناء بصدره نحوها فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. هالقضية تبحث قضية عقلية، هل أن الملائكة تختصم في قضية علمية؟ نعم، وفوق كل ذي علم عليم. فأوحى الله إلى هذه أن تقربي، وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، وقال قيسوا ما بينهما، فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وهو الحث على التوبة والمسارعة بالعمل الصالح، وأن الإنسان لا ييأس، وبعض الناس قد يئس وقنط من رحمة الله، والقنط من رحمة الله من الكبائر. ثم ساق بعده البخاري حديث علي بن المديني وهو في صحيح مسلم وسنن النسائي، فقال حدثنا علي بن عبد الله متوفى عام 34 و200، له كتاب اسمه العلل، كتاب عظيم نفيس. قال حدثنا سفيان اللي هو بن عيينة تقدم مرارا، قال حدثنا أبو الزناد اللي هو عبد الله بن ذكوان متوفى عام 30 و100، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز المتوفى عام 17 و100، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. شوف أنت لما تحفظ إسناد بعدين تستطيع من خلال لديك ملكة ومعرفة بالأسانيد، تستطيع من خلالها أن تحكم على تلك الأسانيد مع التضرع إلى الله وصدق اللجأ إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال بين رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. فقال الناس سبحان الله، بقرة تكلم فقال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. طبعا منزل عظيمة لأبي بكر وعمر، إنهما أفضل هذه الأمة بعد نبيها. وما هما ثم وبينما رجل في غنمه إذ عدى الذئب فذهب منها بشاة فطلب حتى كأنه استنقذها منه، فقال له الذئب هذا استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس سبحان الله، ذئب يتكلم. قال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، يعني هذا مما أوحاه الله على نبيه ومما ألقي في روع النبي أي في قلبه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن بما يأتي، فهو صادق مصدوق، صادق فيما يحدث به، مصدوق بما يأتيه من خبر السماء، فيؤمن به صلى الله عليه وسلم. والصحابة أيضا يؤمنون بهذا، ومن ذلك أبو بكر وعمر، فهما من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة ومتابعة وسماعا. نعم. لا لا لا ما موجودين هناك، بس يعني هاي فد منزل لهؤلاء يصدقون. نعم. ثم قال وحدثنا علي، طبعا هذه الرواية في صحيح مسلم وجامع الترمذي بهذا الطريق، وحدثنا علي قال حدثنا سفيان اللي هو بن عيينة عن مسعر اللي هو بن كدام. كان مسعر بن كدام يسمى بالمصحف، أهل الحديث يسمونه بالمصحف لشدة إتقانه. ولذلك مرة من المرات سألت سؤال يعني عن قضية من القضايا، هل يحق قضية عن متقنة مضبوطة هل تسمى بالمصحف؟ قلت له نعم يحق لنا أن نسميها، لا قصدنا ضبط والإتقان، أخذا من طريق أهل الحديث حينما سموا مسعر بن كدام بالمصحف لكثرة إتقانه وعظيم ضبطه. نعم. عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة طبعا في الإسناد السابق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. شوف البخاري يأتي بمثله ويأتي بنحوه لكنها قليلة جدا، فلما قال بمثله احنا بمثل هذا المتن ليس فيه أي تغيير، لو قال بنحوه احنا قد يكون فيه تقديم أو تأخير. الآن لما نرجع إلى رواية صحيح مسلم ولا جامع الترمذي نجد هذه الرواية، بس لو فرضنا أن هذه الرواية ليست موجودة في صحيح مسلم ولا في جامع الترمذي نجدها في المستخرجات، فهذه من فوائد المستخرجات أن الروايات المحال. شوف هذه الرواية محالة على الرواية السابقة، وقد ذكرنا في من فوائد المستخرجات بيان المتن المحال على المحال عليه. ثم ساق بعده حديث إسحاق وهو في صحيح مسلم أيضا، وهكذا تجد كثير من الروايات في صحيح البخاري قد خرجها الإمام مسلم في صحيحه، فمسلم خادم لكتاب البخاري وصاحب فضل عظيم فقد انتفعنا من علمه كثيرا. قال حدثنا إسحاق بن نصر وإسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي توفي عام 242 و200 قال أخبرنا عبد الرزاق له عبد الرزاق بن همام الصنعاني متوفى عام 111 و200 عن معمر له معمر بن راشد متوفى عام 54 و100 عن همام له همام ابن منبه المتوفى عام 230 و100. وهذا الحديث أحد أحاديث الصحيفة، فهذا من تراث الأمة القديم الذي لم يضع. فشوف همام صاحب كتاب، ومعمر صاحب كتاب، وعبد الرزاق صاحب كتاب، وإسحاق صاحب كتاب، والبخاري، فهؤلاء كلهم طبقات لهم مؤلفات. حتى حينما يأتي متقول أو متخرص يقول السنة لم تدون إلا في القرن الثالث، نقول له كذبت، فالسنة قد دونت وحفرت ونقلت إلينا ومن أقدمها. فهذه لدينا صحيفة همام موجودة، وجامع معمر موجود، ومصنف عبد الرزاق موجود، وإسحاق أيضا له كتاب، وكتاب البخاري بين أيدينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، يعني هذا المشتري وجد جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتغ منك الذهب ولم أبتع منك الذهب. يعني هذا الرجل أمين ما ثول القضية، ذهب بل اختصم ذهب، يقول له أنا اشتريت منك الأرض ولم أشتري منك الذهب فخذ ذهبك. وقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها، يعني هاي لك خلاص طلعت بالأرض هاي لك. هذا من حصلت في السنوات الماضية، كان شخص يشتري سيارة ثم حينما يفتح بعض أجهزة السيارة يجد أموال، يعني شخص من أشخاص وجد 3000 وكسر في السيارة في أحد أجزاء الماكينة، لما كان الناس يخشون من تفتيشات فكانوا يضعون أموالهم في بعض الأشياء. فتحاكم إلى رجل فقال الذي تحاكم له، فهؤلاء كل واحد أن يتخلص من المال، ألكما ولد؟ قال أحدهما لي غلام، وقال الآخر لجارية، قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدق. طبعا هذا ليس حكم، إنما هذا صلح. الحكم يقال إما لفلان وإما لفلان، أو يقال حكمه في القضية، فهذا صلح وليس حكم. أما الحكم في مثل هذا، فإذا كان صاحب الأرض يعلم بوجود هذه المال في هذه الأرض فهي صاحب الأرض، أما إذا كان لا يعلم بها القضية فترجع إلى من كانت هذه القضية. إذا كان نرجع إذا كان ورثها من أبيه فهي لوارثه، يعني لمن ورثه إياها، فتعود إلى الورثة جميعا. أما إذا كان قضية قديمة جدا فيكون هذا حكم الركاز، نرجع إلى هذا الذهب، هل هو فيه ختم المسلمين العباسيين أو الأمويين أو الفاطميين أو ما أشبه ذلك، نرجع إلى الختم. فإذا كان من هذا فهذا حكم اللقطة، أما إذا كان من دفن الجاهلية فهذا يكون فيه الركاز، وهكذا. فالحكم يختلف على حسب ما يتعلق بملابسات القضية. فالشاهد من هذا أن هذا ليس حكما إنما هو صلحا. طبعا أبو زرع العراقي ذكر هذا الحديث في طرح التثريب، وذكر بأن الإمام البخاري ساقه في أحاديث الأنبياء، يعني إشارة إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا، هذا ليس ذاك، لأن هذا ليس حكما حتى يقال فيها، إنما هذا كان صلحا. ثم ساق بعده البخاري حديث عبد العزيز بن عبد الله وهو في صحيح مسلم وجامع الترمذي وسنن النسائي، فقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله اللي هو الأويسي، قال حدثني مالك اللي هو ابن أنس عن محمد بن المنكدر متوفى 31 و100. هذا محمد بن المنكدر من الفضلاء ومن العباد ومن الأتقياء، وكان مشهورا بالبكاء من خشية الله تعالى. وعن أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله، طبعا هذا لا أعرف من الذي قال عن أبي النضر، وكأنه مالك الله أعلم، يعني مالك يروي عن محمد، نعم مالك يروي عن محمد بن المنكدر وعن أبي النضر، وأبو النضر اللي هو سالم بن أمية، عن عامر ابن سعد ابن إبراهيم ابن أبي وقاص متوفى عام 400 عن أبيه وسعد بن أبي وقاص متوفى عام 55 أنه سمعه يسأل أسامة ابن زيد ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون. أجبك تقبل الله يرحم والديك من فوق. ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل، يعني بعضه كان عذاب، أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منهم. طبعا بعض الناس يعني في هذا الزمن يعني صاروا يتلاعبون بالفتية أي تلاعب، يعني من ينتحلون صنعة العلم في الكويت وفي الأزهر يعني قالوا هذا العام لا حج، وسدلوا بهذا الحديث، فهذا الأمر بعيد جدا غاية البعد. نعم. وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منهم. قال أبو النضر لا يخرجكم إلا فرارا منهم. كان عذاب يعذبه من كان قبله. نعم. هو رجس عذاب. نعم. فهو الله سبحانه وتعالى حينما يرسله على بعض العذاب يرسله على بعض الناس رحمة وتكفيرا عن سيئاتهم. نعم. يعني بعض الناس يبتلى بقدر يقول هل هذا الذي أصابه هل هو عقوبة أم اختبار أم هو لا شك كله اختبار، لكن أنت تحدد هذا نعمة أنه نقمة في الشيء الله سبحانه وتعالى أعلم. فبعضها عذاب وبعضها تكفير للسيئات. ثم ساق بعد حديث موسى بن إسماعيل وهو في سنن النسائي فقال حدثنا موسى بن إسماعيل هو المنقر التبوذكي متوفى عام 23 و200. طبعا التبوذكي نسبة إلى تبوك وهو لم يكن من تبوك، حتى يقول لا جزى الله خيرا من سماني بالتبوذكي، فباثم عند مجموعة من الأشخاص من تبوذك فسمي بالتبوذكي فمشى عليه هذا اللقب. قال حدثنا داود بن أبي الفرات في عام 67 و100. قال حدثنا عبد الله بن بريدة في عام 25 و100 عن يحيى بن يعمر وهو قاضي مرو التابعي الجليل. يحيى بن يعمر توفي عام 89. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا. كيف قضية احنا قضية الاحتساب، ينبغي أن الإنسان في كل عمل من الأعمال يحتسب عمله الصالح ويحتسب ما يصاب من شدة وضنك، صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله. قضية الإيمان بالله والإيمان بقدر الله تعالى وأن الأمور مقدرة مكتوبة، إلا كان له مثل أجر شهيد. هي عملا بماذا؟ عملا بصبره ونيته. فالإنسان بالصبر والنية يحصل على أجر الشهيد ويحصل على مراتب الصديقين. فقضية الاحتساب والصبر والنية ينبغي على المرء أن يعالجها دائما. ثم الحديث الأخير حديث قتيبة وقد رقم له المزي بالرقم عين، فقال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث، طبعا قتيبة توفي عام 40 و200 وليث 75 و100، عن ابن شهاب 24 و100، عن عروة 93، عن عائشة 59، أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية اسمها فاطمة بنت الأسود. يعني هذا السبب اللي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يذكر اسم فاطمة، لأن هذه السارقة كان اسمها فاطمة بنت الأسود التي سرقت، فقالوا ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أرادوا شخصا يؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا وابن حبه لا شك. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت على عمل خطأ أخطأ فيه أسامة، فقال أتشفع في حد؟ يعني هذا استفهام إنكاري، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، غاية الإنكار. ثم قام فاختطب، طبعا فاختطب يعني جاء صيغة مفاعل باعتبار يعني النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبه هناك من يستمع للخطبة، ثم فهي صيغة مبالغة أشد من خطبة. ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، أي الإنسان المعروف الذي يشرف به الآخرون في لقائه ومجالسته. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة ابنة محمد سرقت لقطعت يدها. فهذا من عدله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أعدل هذه الأمة. ولذلك العدل قضية في غاية الأهمية. المرء حينما يستخدم العدل تستقيم الأمور كلها، وحينما يضيع العدل يضيع كل ما بني. نسأل الله العافية والسلام. حديث مال بيضاء شيخ، يعني مو اللي بشكل هذه العقيدة كفر يعني شيخ، هو هذا الاعتقاد لا يصار، لأن هذا فيه نفي علم الله السابق. من اعتقد هذه العقيدة فقد نفى علم الله السابق، وهذا ثابت في القرآن، علم الله السابق. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم، ما فرط ما في الكتاب من شيء، فالله لم يفرط شيئا في اللوح المحفوظ. فلا شك أن من اعتقد هذا المعتقد خالف نص القرآن الكريم. شيخ، مسألة الأعمى ما قال إن الناس قدرون والباطل قالوا قدر، هو كله على قدر الله. يعني هو هذا الرجل باعتبار يعني هو أيضا يعني سيدنا هو كان أصغر من هؤلاء السابقين في هذه القضية، نستفيد أنه كان صاحب غنم، وأن الغنم بركة، يستفيد منها الإنسان الهدوء، يستفيد منها السكينة، يستفيد منها الإنسان ضراعة إلى الله تعالى. شيخ، المرض مو معدل؟ لا مو معدل. لا مو معدل بس أيضا يعني يوجد من بعض الناس، يعني الناس البسطاء والفقراء يحاولون أن يبتعدون عنهم. بالنسبة لمشترك في تفسير سورة هود ليحفظها، وما عنده تفسير ابن كثير، فقد نسخنا هذا الكتاب نسخا، فاللي ما عنده ننطيه من هذا النسخة، هذا تفسير سورة هود من تفسير ابن كثير. فمن ليس لديه نسخة نعطيه هذه النسخة، هذه حفظها مهم جدا، نريد أيضا الإنسان لما يحفظها بحيث يستطيع أن يفسرها، حقيقة قضية في غاية الأهمية. حتى علم الإنسان خدمة القرآن. شكرا شيخ أحمد. والله هذه بس يعني موعظة كاملة يعني. نعم. وهي يعني لها موعظة خاصة هذه السورة. شنو خلينا ندوس على النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان قد أصحابه الذين قدرهم يعني أكثر من الأمر على بني إسرائيل. ولا شك أن بني إسرائيل كانوا فضلين على العالمين، أي عالمي زمانهم، وهذا السبب. كانت الأنبياء تسوسهم، يعني عدد من الأنبياء كلما أتاه نبي ومات أعقبه نبي آخر. يعني هل هم أكثر من النصارى أو خيرهم؟ بالنسبة للنصارى متأخرين، قبل النبي صلى الله عليه وسلم 500 سنة عيسى عليه السلام، فاليهود كانوا أقدم من هذا الشيء بكثير جدا، والنصارى عندهم نبي واحد اللي هو عيسى، بينما بين إسرائيل كان عدد كبير من الأنبياء. وهي قلت أنهم كانوا أفضل عالم. فيه جميع على بني إسرائيل. لا هو إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يعقوب اللقب مال إسرائيل باعتبار شيء عظيم عجيب، وهكذا. فهم بنوه اللي هم ال 12. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا اسمه يعقوب اللقب على إسرائيل، هو على خلاف في هذا، لكن صار هكذا وشرناه بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب. ولد يعقوب اللي هم ولد إسرائيل، نعم إسرائيل. ما هذه رحمة من الكبار أنه جوهرة أبناءه وأبناء أبنائها. لا مو عقب أخير يعني عقب لأنه ابن الابن باعتبار هذه إشارة إلى أن نسله سوف يبقى شلون لك واحد يموت من خلص الشيخ دليل على أنه بني إسرائيل هم على أكبر هم بعد هذا حديث الشفاعة يدل على هذا فرأيت سواد ظلتهم من غير هذا حجي قاسم عندك تفسير بالكثير مو؟ عندي بس ما اسمع. الله يحفظك. الله يعينك.